الدرس الرابع والعشرون، ويبتدئ فيه الشرح من فصل. وإذا اقترن بدعوى الدم لوث آخر كتاب الجنايات إلى فصل. وقطاع الطرق على أربعة أقسام من كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد، وصلنا إلى فصل في القسامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي. اللوث معناه القرينة التي تؤكد الدعوة. أحيانا في بعض جرائم القتل لا يتوفر بينات ولا يتوفر يعني شهود يشهدون على جريمة القتل، ولكن توجد هناك قرائن تؤكد صدق المدعي، كأن يشهد شخص واحد مثلا، أو تشهد مجموعة من النساء، أو يوجد القتيل في موضع خاص بأعداء المدعى عليهم المتهمين، يوجد في بيت مثلا، مقتول في بيت شخص، أو مقتول في شركة داخل شركة أو نحو ذلك. فهذه قرائن تجعل التهمة تتوجه إلى من وجد عنده هذا القتيل، خصوصا إذا كان هناك عداوة ما بين المتهمين وما بين القتيل. وكذلك من القرائن أن يشهد شخص واحد، أو يشهد مجموعة من النساء، أو مجموعة ممن لا تقبل شهادتهم. والقرائن كثيرة، وهذه القرائن هي التي سماها المؤلف هنا اللوث. واللوث يأتي في اللغة بمعنى القوة، ويأتي بمعنى الضعف، وكلاهما هنا يصح أن يفسر به الكلام. يصح أن يكون المعنى: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث. اللوث معناه ضعف، ووجه الضعف أنه لا توجد هناك بينة، لا يوجد عندنا شاهدا عدل، لكن يوجد شاهد واحد أو توجد قرينة لا تعتبر بينة شرعية. ويصح أن يفسر اللوث بمعنى القوة، أن إذا وجد مع الدعوة ما يقويها ويؤكدها من القرائن التي لا تبلغ إلى حد البينة الشرعية، فهذا يحلف المدعي 50 يمينا ويستحقون الدية. والقسامة هي أن تكون هناك دعوة وهناك قرائن تؤكد هذه الدعوة، لكن لا توجد بينة شرعية، فيحلف المدعي 50 يمينا أن فلانا قتل المقتول هذا عمدا عدوانا. فإذا حلفوا 50 يمينا تقسم هذه الأيمان على الورثة بحسب أنصبائهم، فلو توفي مثلا عن ابنين فعلى كل واحد منهم 25 يمين، لو توفي مثلا عن ثلاثة فعلى كل واحد منهم 17 يمينا، ومجموع 17 51 يمين، لأنه لا يمكن أن نجعل على كل واحد مثلا 16 وكسر، نكمل الكسر تكون 17، على كل واحد 17 يمين. وهكذا توزع الأيمان على حسب الورثة بحسب أنصبائهم من الميراث، فيحلفون 50 يمينا ويستحقون الدية، ولا يثبت بالأيمان 50 قصاص على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية. بعض العلماء عندهم إذا حلفوا 50 يمينا يستحقون القصاص على المتهم، والصحيح أنه لا يستحق القصاص، لأن هذا موضع شبهة كبيرة، والحدود والقصاص يدرى بالشبهات، لا يمكن نحن أن نقتل إنسانا بمجرد اتهام وقرائن وليست يعني مساوية في القوة للبينة الشرعية. ونكتفي بأخذ الدية، إذا حلفوا 50 يمينا يستحقون الدية. وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا. المدعي إذا كان واحدا، إذا كان الوارث واحدا يحلف 50 كلها، وإذا كانوا متعددين يحلفون بحسب نصيبهم من الميراث. وكذلك إذا كان فيه رجال ونساء تحلف النساء أيضا بحسب نصيبها من الميراث واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، إذا لم تكن هناك قرائن تؤكد وتقوي جانب المدعي تتحول اليمين هنا إلى جانب المدعى عليه، فيحلف المدعى عليه المتهم يحلف أنه ما قتل هذا الشخص 50 يمينا أيضا، لأن أيمان الدماء كلها 50، فيحلف المتهم 50 يمينا أنه ما قتل هذا الشخص الذي اتهم به، وتسقط عنه الدية إذا حلف. طبعا هذا إذا لم يكن هناك قرينة، أما إذا كان هناك قرينة فالحالف هو المدعي يحلف 50 يمينا ويستحق الدية. وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، والشيخ هنا أطلق الكفارة على جميع أنواع القتل ولم يخص قتلا دون قتل، ومعنى هذا أن الكفارة تجب في القتل الخطأ وفي القتل العمد وفي القتل شبه العمد، وهو كذلك على المذهب مذهب الشافعي أن جميع أنواع القتل فيها كفارة، الخطأ هذا بالنص والإجماع وشبه العمد كذلك، وكذلك العمد المحض فيه أيضا كفارة عند الشافعي. واستدل على ذلك بحديث أن رجلا قتل ومشى أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية، قال يعني أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل منا قد استوجب النار بالقتل، فقال أعتقوا عنه، يعتق الله عنه بكل عضو منها، يعني الرقبة عضوا منه، فأمرهم أن يكفروا عنه مع أنه قاتل عمدا، فدل ذلك على أن القاتل عمدا عليه أيضا كفارة. ومن كذلك من أدلة الشافعية أنه إذا كان القاتل خطأ مع أنه لم يتعمد عليه كفارة، كذلك القاتل عمدا من باب أولى، أوجبوا عليه الكفارة في القتل العمد بالحديث وبقياس الأولى. وهذه الكفارة يدخل فيها مثلا حوادث السيارات، إذا قتل إنسان بالسيارة خطأ فهذا عليه كفارة بالنص والإجماع، لأن هذا قتل خطأ، والقتل الخطأ فيه كفارة بالإجماع، بالإضافة إلى الدية إذا طلبها أولياء الدم. وكذلك يعني كل أسباب القتل الخطأ إذا فيه دية، فيه دية وفيه كفارة بالنص والإجماع، والقتل العمد فيه كفارة على الراجح. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، الآن لا توجد رقاب أو توجد يعني نادرا، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يوجد بعد صيام شهرين متتابعين خصلة ثالثة، الكفارة في القتل خصلتان، عتق رقبة فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، ولا يطعم، لا يوجد إطعام في كفارة القتل، إنما الإطعام في كفارة الظهار وفي الإفطار في نهار رمضان بالجماع، وأما كفارة القتل فليس فيها طعام، فيها أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين من غير إفطار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود بمعنى العقوبات، سميت العقوبة الشرعية حدا لأنها تمنع من اقتراف الجرائم وارتكاب الجرائم، لأن الحد في اللغة معناه المنع، ومنه سميت حدود الدار لأنها تبين معالم الدار وتمنع من اختلاط الأملاك بعضها في بعض ودخول غير المالك في ملك غيره. وسميت العقوبات الشرعية حدودا لأنها تمنع من ارتكاب الجرائم. ومما يدل في لغة العرب على أن الحد يأتي بمعنى المنع قول النابغة في المعلقة: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، وما وحاش من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها. احددها يعني امنعها. يصف أحد الملوك بأنه ليس يشبهه أحد من البشر إلا نبي الله سليمان. ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، وما أحاش من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها يعني امنعها فاحددها عن الفندي ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلم ولا تبغي على أحدي وخيص الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمدي. فيأتي الحذف لغة العرب بمعنى المنع، سميت العقوبات بذلك لأنها تمنع من ارتكاب الجرائم. قال والزاني على ضربين، بدأ بحد الزنا، محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم ولا يحتاج إلى جلد مع الرجم على صحيح من أقوال أهل العلم وحديث، وعلى الثيب بالثيب الجلد والرجم منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلده، فدل ذلك على أن الجلد ساقط ومنسوخ مع الرجم. فالمحصن حده الرجم يعني الرمي بالحجارة، وتكون حجارة معتدلة ملء الكف، ليست كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، لأن الصغيرة لا تحقق الغرض والكبيرة يسرع فيها الموت ولا يحصل الردع. وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام، عليه 100 صوت، ويكون صوت معتدل ليس غليظا ولا رقيقا، وكذلك الذي يضربه لا يعني يرفع يده رفعا عاليا. وتغريب عام ينفى إلى خارج بلده مدة سنة إلى مسافة القصر. وشرائط الإحصان 4، متى يكون الشخص محصنا؟ ب4 شروط: البلوغ، الصبي لا يكون محصنا لو أن إنسانا تزوج وهو صبي ثم زنى وهو صبي، أو بعدما يعني تزوج وهو صبي مثلا ودخل على امرأته وهو صبي ثم طلق مثلا وزنى وهو صبي أو بعد البلوغ، هذا ليس عليه حد المحصن، ليس عليه حد المحصن، حتى لو زنى بعد البلوغ ليس عليه حد المحصن، عليه حد البكر. وكونه أتى أهله وهو قبل البلوغ هذا لا يجعله محصنا، لأن الإحصان صفة كمال، و يعني لا يحصل الإحصان للصبي ولا للمجنون بالوطء في النكاح، ولا يحصل أيضا للعبد، وإنما يحصل للحر البالغ الكامل، البالغ العاقل الحر. إذا تزوج وهو بالغ وعاقل وحر ودخل بأهله بعد الزواج فهذا محصن، إذا زنى بعد هذا نقيم عليه حد الإحصان حد المحصن. وإذا كان تزوج وهو مجنون مثلا أو وهو صبي أو وهو عبد فهذا غير محصن. والدليل على أن العبد ليس عليه حد المحصن أن الله سبحانه وتعالى قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والذي يتنصف هو الجلد، ما الرجم لا يتنصف، فدل ذلك على أن الأمة ليس عليها رجم أصلا، وكذلك العبد لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، إذا كانت الأمة حدها على النصف يعني 50 جلدة وليس عليها رجم مطلقا فكذلك العبد لأنه لا فرق بينه وبينها. ومن شرائط الإحصان وجود الوطء في نكاح صحيح، أن يطأ زوجته في نكاح صحيح. أما إذا تزوج زواجا فاسدا، نكح نكاحا فاسدا ووطئ، فهذا ليس محصنا، تزوج مثلا بلا شهود، زواج عرفي بلا شهود، أو تزوج بلا ولي، فهذا ووطئ في هذا النكاح الفاسد لا يكون محصنا بالوطء في النكاح الفاسد. وكذلك إذا نكح نكاحا صحيحا لكنه لم يدخل بزوجته، طلقها قبل الدخول، فهذا ليس محصنا. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر يعني 50 جلدة سواء كان متزوجا أو غير متزوج، ولا رجم على العبيد مطلقا. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. اللواط فيه في المذهب قولان، القول الأول أنه حكم الزنا، ومعنى هذا أنه إذا كان محصنا عليه الرجم، وإذا كان غير محصن فعليه جلد مياه وتغريب عام، وهو الذي مشى عليه القانون اليمني. والقول الثاني في المذهب أن عليه القتل مطلقا، وهو رواية عن أحمد، وقول عامة الصحابة وهو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فاللواط يختلف عن الزنا في العقوبة على الصح قولي أهل العلم، وعقوبته القتل مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا. ويقتل، كيف يقتل؟ اختلفوا في كيفية القتل. صحيح أنه يقتل بالسيف، وقيل يقتل بأن يرمى من شاهق ويطبع بالحجارة، وقيل غير ذلك. صحيح أنه يقتل بالسيف. وإتيان البهائم كذلك فيه قولان في المذهب. إتيان البهائم عقوبته، المعتمد في المذهب أن عقوبته التعزير وليس فيه حد، فإذا أتى بهيمة عزره القاضي سواء كان ثيبا أو بكرا. والتعزير يعني عقوبة تأديبية يرجع إلى اجتهاد القاضي، يجتهد القاضي ويرى العقوبة المناسبة للجاني. والقول الثاني في المذهب أن اتيان البهائم حكمه حكم الزنا، إذا أتى بهيمة وهو ثيب فعليه الرجم، وإذا أتاها وهو بكر عليه الجلد والتغريب. والمعتمد في المذهب أن فيه التعزير فقط، لأن اتيان البهائم مما تنفر منه الطباع السليمة، فهو لا يحتاج إلى حد، تكفي فيه العقوبة التعزيرية. والحدود إنما تكون في الأشياء التي تميل إليها الطباع، وكذلك تكون الحدود في الجرائم الكبرى التي يكون الأفضل أن يوضع لها حد مضبوط لا يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي. لهذا نجد يعني الشرع هناك أشياء وضع عليها عقوبات، وفي أشياء تركها للقاضي يحدد العقوبة المناسبة. الجرائم الكبرى التي تهدد أمن المجتمع، هذه الشرع لم يفوض أمرها إلى القاضي ينظر العقوبة المناسبة، وضع لها عقوبة محددة. والأشياء الأخرى جعلها إلى اجتهاد القاضي ورأي القاضي يحدد العقوبة المناسبة للجريمة. ومن وطئ فيما دون الفرج عزر، يعني إذا باشر امرأة ولم يجامعها، باشرها فيما دون الفرج، فهذا عليه التعزير. والتعزير قد يكون الحبس، وقد يكون التعزير بالضرب، ويختلف التعزير يعني من جريمة إلى أخرى. ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. المذهب أن التعزير يجب أن يكون أنقص، إذا كان جلدا لابد أن يكون أقل من 40 جلدة، لأن أقل حد هو حد شرب الخمر وهو 40 جلدة، ولا يصح أن يبلغ تعزير درجة الحد. إذا رأى أن العقوبة المناسبة له الجلد فلابد أن تكون أقل من 40، 30 35 37، لا يصل إلى 40، لحديث من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، لكن هذا الحديث ضعيف. وذهب ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى أن التعزير يمكن أن يصل إلى القتل إذا كانت الجريمة تهدد أمن الناس، ورأى الحاكم قتل فاعل هذه الجريمة يجوز له ذلك تعزيرا، مثلا المتاجرة في المخدرات، إذا رأت الدولة أن العقوبة المناسبة هي الإعدام لمن يعمل في توريد المخدرات وإدخالها إلى البلاد تعزيرا، فهذا جائز، لأن المخدرات يعني ضررها عظيم أكثر من الخمر. وكذلك إذا انتشرت جريمة من الجرائم في البلد ولم تنفع فيها العقوبة التعزيرية المعتادة، مثلا الذي يتعامل بالربا مثلا يحبسونه أو يضربونه أو كذا، رأوا أنه هذا ما يفيد، يمكن أن يجعلوا عليه عقوبة أشد، يغيروا العقوبة التعزيرية. أما الحدود الشرعية فهذا لا يمكن الإنسان يغير الحدود الشرعية، يغير الخمر مثلا بدل الجلد يسويه حبس، أو يغير عهد الزنا بدلا من الرجم والجلد يجعله مثلا حبس أو كذا، هذا يعني تبديل للشرع لا يجوز. فكل المجتمعات التي لا تلزم بالشريعة الإسلامية كلها مجتمعات غير آمنة على أرواح المواطنين ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. تنتشر الجرائم بشكل واسع بسبب عدم وجود عقوبات صالحة، عقوبات كلها غير العقوبات التي وضعها الشرع كلها غير صالحة، بشهادة القانونيين الغربيين وغيرهم غير صالحة لا تصلح. الحبس لا يصلح في الحد من جريمة الزنا، شرب الخمر كذلك لا يصلح فيه الحبس، وقطع السرقة لا يصلح فيها الحبس، ما يفيد. وما هو الفائدة من القانون؟ إذا كان القانون لا يحد من انتشار الجريمة فهذا القانون الأفضل أن يلغى، إنه لم يحقق الغرض منه. الناس كتبوه من أجل أن يحد من انتشار الجريمة، فإذا لم يحقق الفائدة والغرض منه فهذا قانون فاشل. ولا يوجد نظام أو قانون حقق الغرض منه إلا الإسلام، نظام الإسلامي. قانون العقوبات في النظام الإسلامي هو النظام الوحيد الذي ينهي الثارات القبلية والقتل، وينهي الزنا، وينهي شرب الخمر، وينهي السرقة. ولهذا أي مجتمع يطبق الشريعة الإسلامية سرعان ما تختفي السرقة، سرعان ما تختفي الجرائم كلها. ولو كان أسوأ مجتمع أكثر مجتمع خوفا ونهبا وسلبا، أول ما تطبق الشريعة الإسلامية سنة أو سنتين تختفي كل هذه المظاهر. وأي دولة لا يوجد فيها شريعة إسلامية فمعدل الجريمة فيها إلى ازدياد. الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أكبر دولة، أكبر دولة فيها جرائم هي الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمن الناس لا على أنفسهم ولا على أرواحهم ولا على أعراضهم، لأن العقوبات غير مناسبة للجرائم، العقوبات غير مناسبة. والبشر بسبب يعني بعدهم عن منهج الله سبحانه وتعالى يتخبطون، يعملون عقوبة ويجربوا تجارب، يعملون عقوبة فترة معينة ثم يجدون أن هذه العقوبة لم تنفع يلغونها ويعملون عقوبة ثانية وهكذا، كل يوم يبدلون، كل يوم يغيرون، لأنها اجتهادات شخصية ومبنية على قصور في العلم، مبنية على الظلم، مبنية على عدم المعرفة بطبيعة النفس والعقوبات المناسبة. ولهذا انتشرت الجرائم في هذه البلدان كلها. قال: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط. القذف معناه الرمي بالزنا على جهة التعيير، إذا رمى غيره بالزنا على جهة التعيير، كان قال له يا زاني مثلا أو يا زانية أو أي كلمة أخرى تدل على هذا المعنى، فعليه حد القذف بثمانية شرائط. ثلاثة منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف. أما الصبي والمجنون والوالد فهذا ليس عليه حد القذف، لكن يعزر كل واحد منهم بما يردعه عن تكرار مثل هذا الشيء. فالصبي إذا قذف غيره يعزر، وكذلك المجنون إذا كان عنده نوع تمييز، بعض المجانين عنده نوع تمييز يفهم قليلا، فهذا إذا قذف أو زنى مثلا يعزر إذا كان عنده نوع تمييز، وكذلك الصبي المميز يعزر بما يردعه عن العودة إلى هذه الجريمة. والوالد إذا قذف أو الوالدة إذا قذفت ولدها يعزر أيضا ويؤدب. وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا، فلا حد بقذف الكافر والصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الزاني. من ثبت عليه الزنا ولو مرة واحدة وقذفه إنسان بعد ثبوت الزنا عليه فهذا ليس عليه حد القذف. فيشترط في إقامة حد القذف أن يكون المقذوف عفيفا لم يثبت عليه الزنا. ويحد الحر 80 والعبد 40. أما كون حد الحر 80 فلقوله تعالى فاجلدهم 80 جلدة. والعبد على نصف من الحر فعليه 40 جلة. ويسقط حد القذف بثلاث أشياء: إقامة البينة إذا أحضر القاذف 4 شهود يشهدون بأن هذا الشخص المقذوف بالزنا زنى فعلا وأنهم رأوه بأعينهم يزني بامرأة وشهدوا بذلك، فهنا يسقط حد القذف عن القاذف. أو عفو المقذوف أو يسامح المقذوف لأن هذا من الحقوق الشخصية، فإذا أسقطه الآدمي أسقط حد القذف سقط، إذا سامح سقط. أو اللعان في حق الزوجة إذا كانت المقذوفة زوجة وليس مع الزوج شهود ولم تسامحه الزوجة، فيمكن أن يتخلص من عقوبة القذف باللعان إذا كان صادقا فيما رمى به، فيلاعن المرأة ويسقط عنه حد القذف. ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا، كون المؤلف رحمه الله عطف الشراب المسكر على الخمر، هذا قد يدل على أن المؤلف يرى أن الخمر خاصة بعصير العنب وأن ما عدا عصير العنب لا يسمى خمرا لغة ولكن يسمى شرابا مسكرا، وكلاهما حرام. فالخلاف إنما هو في التسمية، غير عصير العنب هل يسمى خمرا أو لا، خلاف بين أهل العلم، ولكن الحد واحد: إذا شرب خمرا مصنوعا من العنب أو من الذرة أو من التمر أو من أي شيء فالعقوبة واحدة. لكن خلاف بين أهل العلم هل الخمر خاصة بعصير العنب أو هي تشمل جميع المشروبات المسكرة. وصحيح أن كل ما أسكر فهو خمر سواء كان مشروبا أو مأكولا، وعلى هذا تدخل المخدرات في الخمر، الحشيش والأفيون وغيرها داخلة في الخمر لأنها مسكرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه قاعدة عامة، وهذه قاعدة عامة تقضي على يعني على أي اجتهادات أخرى. والخلاف بين أهل العلم هل يسمى خمر أو لا يسمى خمر، يعني هذه القاعدة الحديث هذا يدل على أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام وأن كل ما فيه إسكار سواء كان من عصير العنب أو الذرة أو التمر أو غيره فهو خمر، أو كان مأكولا أو مشروبا، لأن الحديث ليس فيه أن الشراب هو الخمر فقط، إنما فيه ما أسكر فهو خمر. كل مسكر خمر، وكل من صيغ العموم، والمسكر قد يكون شرابا وقد يكون أكلا، فدل ذلك على أن كل ما يذهب العقل من شراب أو أكل أو رائحة فهو خمر، فيدخل في الخمر الأفيون والحشيش والمخدرات التي تتناول عن طريق الشم، مخدرات التي تتناول عن طريق الحقن الوريدية، والتي تتناول عن طريق الأكل، التي تتناول عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وبشتى الصور والأشكال وبجميع أنواعها وصورها كلها داخلة في الخمر. ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد في الخمر 40. وقد نجحت الشريعة الإسلامية في القضاء على الخمر في آية واحدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبه الناس وسكبوا الخمر فسالت طرق المدينة وشوارعها بالخمر من كثرة ما سكبه الناس. بينما فشل العالم كله في حرب الخمر وفي حرب المخدرات، العالم اليوم يعتبر فاشلا في محاربة المخدرات. المخدرات تزيد تنتشر أكثر كل سنة أكثر من سنة في كل العالم، لأن العقوبات غير مناسبة، الأنظمة كلها فاشلة. وكذلك الخمر أيضا فشلت الدول في القضاء على الخمر. قد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على الخمر بسن قانون يحرم الخمر ثم تراجعت عنه، بعدما رأت أنها لا تستطيع ذلك، قد خسرت ملايين الدولارات وقتلت آلاف البشر وحبست آلاف البشر وجعلت العقوبة الإعدام، مع ذلك زاد الطلب والإقبال على الخمر، فألغوا القانون من أصله وأعادوا يعني الأمور إلى ما كانت عليه. كذلك الدول الأوروبية ما تحرم الخمر، الخمر منتشر في كل مكان وما يستطيعون أن يضعوا قانونا يحرم الخمر، لكن ممكن يضعوا قانون يمنع تعاطي الخمر في الأماكن العامة وأثناء قيادة السيارات، ويمنع مثلا أنواع معينة من الخمر أو كميات معينة من الخمر، لكن يمنعون الخمر بتاتا هذا ما قدروا عليه، ولا قدروا على القضاء كذلك على الزنا. وكل الجرائم يعني هي القوانين بمقياس أهل القانون تعتبر فاشلة، إن القانون إذا طبق القانون ولم تختفي الجرائم ولم يحصل الحد منها والتقليل، لم يؤدي فرض القانون وتطبيقه إلى الحد والتقليل من الجرائم، فهذا القانون ينبغي أن يرمى في البحر، لأنه لا فائدة منه، لا فائدة من هذا القانون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع في تحريم الخمر لا درهما ولا دينارا، إنما تلا عليهم آية واحدة فحرموها ولم ينفق شيء. الولايات المتحدة طبعت آلاف الكتب وأخرجت وأنتجت آلاف الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وطبعت آلاف الجرائد والصحف والنشرات الطبية للتوعية، وآلاف المحاضرات والندوات، وسخرت جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية فترة طويلة من أجل محاربة الخمر، ثم تراجعت وأصدرت قانونا يبيح الخمر. ولا خلاص للناس ولا أمن على أرواحهم وأموالهم إلا بالعودة إلى الشريعة الإسلامية، أي بلاد تطبق فيها الشريعة الإسلامية، ولو كانت أسوأ بلاد في العالم وأكثر بلاد فيها جرائم، إذا طبق فيها الشرع بمصداقية سوف تتحول هذه الأرض وهذه البلد إلى جنة في الأرض، لكن يكون هناك تطبيق صادق للشريعة الإسلامية. أما أن يكون تطبيق لبعض الكتاب دون بعض وإقامة الحدود على الضعفاء والمساكين والأغنياء والناس المتنفذين لا تقام عليهم الحدود، فهذا يعني تطبيق مشوه للشريعة الإسلامية، ولا يمكن أيضا أن يؤدي الغرض، لأن الإنسان الذي له ظهر يشعر أن القانون لا يستطيع أن يبسط سيادته عليه، وأن القانون لا يشمله، قانون يشمل غيره. قال: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، لأن عمر بن الخطاب جلد 80 لما كثر الخمر، زاد العقوبة إلى 80. واختلف أهل العلم هل الخمر له حد أدنى وحد أعلى في العقوبة، هذا قول طائفة من أهل العلم أن الخمر عقوبته ما بين 40 إلى 80، ويقدر الحاكم الذي يراه 40 أو 80، وبعضهم يرى أن العقوبة هي 80، وبعضهم يرى أن العقوبة هي 40، وأن الزيادة على 40 ليست حدا وإنما تعزير إضافي، إذا كثر شرب الخمر وانتشرت الخمر في البلاد كان يحتاج إلى إضافة عقوبة تعزيرية مع الحد الشرعي، فيمكن أن يبلغ بالحد إلى 80. ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقي والاستنكاه. يثبت شرب الخمر بالبينة، 2 شهود يشهدون على أنه شرب الخمر، أو الاعتراف، ولا يحد بالقي، يعني إذا تقايأ الشخص فهذا ليس دليلا كافيا على أنه شرب الخمر، قد يكون تقايأ لأنه شرب شيئا آخر، أو شرب خمرا يظنها دواء أو يظنها خلا أو يظنها شرابا، فهذا يعني دليل فيه شبهة. إذا وجدنا إنسان يتقايأ أو وجدنا في فمه رائحة الخمر، فهذا صحيح أنه قرينة ممكن أن يكون شرب الخمر، ولكنها ليست كافية، ليست دليلا كافيا، قد يكون شربه مكرها، وقد يكون شربه خطأ، وقد يكون شرب دواء سبب له القي أو سبب له الرائحة المنتنة في الفم. فالحدود تضرب الشبهات، ما دام أن هذا الدليل ليس قويا فلا يقام الحد بالقي والاستنكاه. الاستنكاه معناه شم رائحة الفم، نكهة الفم في رائحة الخمر، هذا ما يكفي، دليل ما يكفي. وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، أما الصبي فلا تقطع يده، والمجنون كذلك، ولكن يعذر كل واحد منهم بما يردعه عن هذه الجريمة. الشرط الثالث: أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. اشترط أن يسرق نصابا، لو سرق أقل من النصاب ليس عليه شيء، والنصاب هو ربع دينار ذهب، والدينار الذهب يساوي 4 جرام و25% من الذهب الخالص، 4 جرام وربع، فربع دينار معناه جرام وجرام وواحد على 16 من الجرام. والجرام سعره يختلف من زمان إلى زمان، مكان إلى مكان، يعني قديما كان الجرام يساوي 1200-1400، الآن الجرام الذهب يساوي 5100-4500-4400 وهكذا، وقد يزيد على 5100 أيضا على حسب تفاوت أسعار الذهب في سوق الذهب. فإذا سرق ربع دينار ذهب أو ما يساوي ربع دينار ذهب فعليه حد السرقة، بشرط أن لا يكون له ملك في المال المسروق. فلو سرق مال الشركة وهو أحد الشركاء فيها فهذا لا حد عليه، لأن له جزء في المال، هو شريك في المال وسرق جزءا من ماله، وهذا شبهة تدرى الحد. كذلك إذا كان له شبهة في مال المسروق منه، سرق من مال أبيه أو الأب سرق من مال ابنه، فهذا أيضا ليس فيه حد سرقة، لأن الأب يستحق النفقة على ولده والولد يستحق النفقة على أبيه، وهذه شبهة. حتى لو كان ما ينفق عليه، كل واحد مستقل بنفقته، لكن استحقاقه النفقة في مال والده أو ولده هذا شبهة تدرأ الحد. وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر. ما في خلاص، الأطراف الأربعة كلها خلصت، وهم كانوا قلبه مفتون بالسرقة. وقيل يقتل صبرا، أولا إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، وإذا عاد مرة ثانية تقطع رجله اليسرى من خلاف، ثم تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، وإذا لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعزر. ما في شيء يقطع، نعزر، نحبسه أو نضربه أو نعمل له أي شيء، ويجوز أن نقتله تعزيرا. فقد يكون مثلا هذا الشخص هو المخطط للسرقات، قطعت أخذت جميع أطرافه، ولكن العقل المدبر لكل السرقات في العالم، ويشارك معهم مثلا، يروح ويعني يسرق معهم، أو يعمل له مثلا يد صناعية لتمكنه من السرقة. لما كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في النار صاحب المحجن، كان رجلا له محجن يطوف مع الناس في الحرم، ومعه محجن يعني عصا فيه مثل الكلاب، في حديد في الطرف معكوف، فإذا رأى شيئا خذه بمحجنه، فإن فطن له إذا شعروا به قال إنما علق فيه، وإن غفلوا عنه أخذه، قال رأيته في النار. ومن الطرائف هنا أن أحد الأعراب دخل مسجدا فوجد محدثا يحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يده اليسرى مقطوعة، يد المحدث، فجعل الأعرابي يتعجب من حديثه ويده، فلما فرغ من الحديث قال: يا شيخ، كلامك يعجبني ويدك تريبني. قال مما ذلك؟ يعني يقصد الأعرابي أن كلامك طيب، ولكن لماذا يدك مقطوعة؟ يد المقطوعة هذا دليل على السرقة، كلامك لا يتناسب مع فعلك. قال كلامك يعجبني ويدك تريبني. قال يا أعرابي لكنها اليسرى. قال والله ما أدري، اليمنى تطعم اليسرى. قال صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، إنما يقطع الناس اليمين. قال وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. تلا عليه هذه الآية ثم قال يا ابن أخي لقد قطعت في معركة نهاوند، لهذا من أثر الجهاد في سبيل الله وليس من أثر السرقة. قطعت يدي في معركة نهاوند في فارس وليست في سرقة أموال المسلمين. وقطاع الطريق على أربعة أقسام، إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. نعم، قسمهم إلى أربع أقسام، إذا قتلوا وأخذوا المال فعليهم القتل وعليهم أيضا الصلب، يقتلون حتما، لا يجوز لأحد أن يسامحهم، والقضية ليست قضية أولياء الدم، يعني هذه الجريمة تعتبر من الجرائم التي تهدد المجتمع، لا علاقة لأولياء الدم بالمطالبة بالدم، حتى لو سامحوا قالوا سامحناه قتل صاحبنا وسامحناه، قلهم نحن لا نحتاج لا مسامحتكم ولا مطالبتكم، هذا شيء في حق للناس كلهم، يقتل حتما ولا يسقط عنه القتل بالسماح. نعم، وإذا أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليمين مع اليسار. وإن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا يعزرون، يحبسون ويعزرون. والإمام الشافعي رحمه الله وطائفة من أهل العلم رأوا أن العقوبات المذكورة في الآية على سبيل على حسب الجرائم، إذا قتلوا وسرقوا يقتلون ويصلبون، إذا سرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم، وإذا لم يفعلوا شيئا ولكن أخافوا الناس يعزرون ويحبسون. قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض والسماء أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود، إذا تاب شخص منهم قبل أن يقبض عليه السلطان سقطت عنه الحدود، يعني الحدود المتعلقة بحد الحرابة، متعلقة بجريمة الحرابة، وهي تحتم القتل وقطع اليد والرجل من خلاف، هذه الحدود الخاصة بالحرابة تسقط. وأما الحدود الأخرى مثل الزنا، زنا مثلا أو سرق أو قتل نفسا، فهذه لا تسقط على الصحيح في المذهب، فيقام عليه حد الزنا إذا كان زنا أو اغتصب، وإذا قتل ترجع القضية إلى أولياء الدم، إذا طالبوا بالقتل يقتلوا، إذا سامحوه يسقط القصاص، تحول قضية شخصية إذا تاب قبل القدرة عليه، يصير مثل فرد أي فرد عادي إذا فعل أي جريمة يعاقب عليها، ويسقط تحتم ويسقط عنه وجوب قتله، يسقط هذا لأن هذا حد خاص بالحرابة، وكذلك قطع اليد والرجل من خلاف هذا خاص بالحرابة، فتسقط الحدود الخاصة بالحرابة وتبقى الحدود الأخرى التي ليست خاصة بالحرابة، كما تبقى حقوق الآدميين، فيرد الأموال المسروقة، تقطع يده في السرقة، ويقام عليه حد الزنا، ويقتل إذا طالب بذلك أولياء الدم. وهذا معنى قول الشيخ سقطت عن الحدود، يعني الحدود الخاصة بالحرابة، وهي وجوب القتل وقطع اليد والرجل من خلاف، وأخذ بالحقوق يعني حقوق الآدميين بالإضافة إلى الحدود الأخرى التي ليست هي خاصة بالحرابة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السيد أحمد العطوي أطال الله عمره، عندما كنا ندرس عنده ما كنا نقرأ عليه يقول هذا في الكتب بس، يقول هذا بس أنا بشرحه لكم بس هو موجود في الكتب، لكنه في الواقع ماشي ما في أي حد يقام عليه حد سرقة ولا خمر، مع كثرة الذين يشربون الخمر وكثرة اللصوص والسرقات وكثرة الجرائم والقتل أيضا، لكن لا يقام الحدود على أحد، لا يقومون حد السرقة إلا إذا كان هذا رايح مرة واحد قطع يده في صنعاء، أنا قده رايح عليه كمية نفس قتلها وعليه سرقات كثيرة وعليه جرائم كثيرة وقده محكوم عليه بالإعدام، قاله خلاص فرصة بنطبق فيه الشريعة الإسلامية كلها، قطعوا يده وبعدين عدموا لأننا يعني حنطبق الشرع خلاص أقده ميت. ما هو الزجر والردع في هذه الصورة؟ أي شخص ميت بتقطع يده بتقطع حتى نصين عادي قده ميته، إنما الفائدة في حد السرقة لما تقطع يده يكون حي يمشي بين الناس يعتبرون الناس، كل ما حد هم بيسرق يقول لك شو ذاك يده روعت شو منها الشغلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.